بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن آفات اللسان، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول البهتان وما ورد في القرآن الكريم من التحذير منه وخطورته، كقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هكذا ذكر من آفات اللسان الهمز واللمس، فقال: من سوء استخدام هذه النعمة، نعمة البيان ونعمة اللسان ونعمة الكلام، قال: من سوء استخدام لهذه النعمة الهمز واللمس. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ويل لكل همزة لمزة، ويقول: ولا تلمزوا أنفسكم. يعني الآية الكريمة يعني تحذر، يعني كأن الإنسان يلمز نفسه عندما يلمز إخوانه المؤمنين، وعندما يقول ويل لكل همزة لمزة، يعني هذا الشخص يعني صار بدل أن يكون إنسانا تحول إلى هذه الصفة، ترسخت فيه فصار همزة لمزة، يعني يعيب الناس في حضورهم أو غيابهم، يسخر منهم، يتصور أنه أفضل منهم. ولا تلمزوا أنفسكم، قال، يقول الله سبحانه وتعالى في سياق الحديث عن مساوي أعدائه والمواصفات السيئة التي يتصف بها شرارهم والسيئون فيهم: هماز مشاء بنميم، فيصفه بالهمز. ثم ذكر معنى الهمز واللمس فقال: كلاهما يتعلقان بالاستنقاص للناس والكلام فيهم والحديث بالمعائب عنهم. استنقاص الناس بيان أنهم ليسوا على شيء، أنهم كذا، طبعا هو الغرض منه كله أن يبين أنه أفضل منه، وهو لا يرى كماله إلا في استنقاصه، هو ربما ليس لديه شيء فيريد أن يرفع نفسه، ويرى أن بعض الناس يعني صارت لهم نوع من السمعة، أو الناس يتكلمون عنه أو يصفونهم ببعض الصفات الحسنة، فهو يرى أن هؤلاء سيكبرون أو سيرتفعون عليه أو ستكون لهم مكان أكبر منه، فماذا يفعل؟ بدل أن يأتي بالأعمال التي ربما تضاهي أعمالهم أو أعمال تزيد على أعمالهم، لا، ويقوم باستنقاصه، يعني يقوم باحتقارهم والكلام فيه. يقول: والحديث بالمعائب عنهم، عندما تستهدف كرامة الإنسان، عرضه، تحاول الانتقاص منه، الحط من كرامته، الإساءة إلى شخصيته، فأنت تتكلم وتحاول أن تعيبه، فأنت تستهدفه في عرضه وكرامته، وهذه من الجرائم الرهيبة جدا ومن أسوأ الذنوب التي تنتشر بين الناس بشكل عجيب، إلى درجة أن البعض كما ورد في القرآن الكريم يصبح همزة، يعني همزة يعني يصبح يعني هذه مبالغة، يعني مثل ما يقال في الكذب كذاب، فهمزة يعني أصبح هذه صفته، لدوره فقط أن يهمز الناس، أن يعيبهم، وكذلك لمزة. لمزة البعض فسرها بأن الهمزة يهمز، يعني الناس يعيب الناس في غيابهم، واللمزة يعيبهم في حضورهم، وطبعا هذا يعني كأن هذا الشخص لا يبالي بحضورهم وغيابهم، هو يعيبهم مطلقا في حضورهم وفي غيابهم، وبالتالي يصبح الشخص همازا لمازا. ثم ذكر سبب تحوله إلى ذلك الوصف، الإنسان يعني الإنسان المكرم لماذا تحول بدل أن يكون إنسانا محترما مكرما إلى همزة لمازة أو هماز لماز؟ فقال: لأنه يستمر على هذا الأسلوب، كما ورد في الحديث، يعني لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا، يعني يصبح هذا الإنسان تتجوهر نفسه بهذا الكذب. الخلق في البداية قد يبدأ بسيطا يمكن قلعه، لكن بعد ذلك يتطور حتى يسيطر على الإنسان فيصبح كذاب، يعني ما هي الصفة الأكبر الغالبة به؟ الكذاب. وعادة هؤلاء الكذابين يعني حتى ما يسمى بجهاز الكذب نفسه لا يكشفه، لأنه يصبح طبيعي جدا، يعني الكذب عنده كما يقال كشرب الماء، يصبح شيء عادي تماما، يعني ويصبح في يجري في دمه، لا يستطيع أنه. هكذا بالنسبة للهمز واللمس، بعض الناس لا يستطيع تقتل، يرضى أن يقتل ولا يرضى أن يتوقف عن عيب الناس، يتصور أن كماله في ذلك الأمر، وشخصيته أصبحت كذلك، يعني مثل ما كما ذكرنا المخدرات عندما تسري سمومها في الجسد فيصبح لا بد من، لو لم يتناولها لا وبالتالي هكذا الأمر، وبالتالي هذا الشخص يحتاج البعد من المخدرات، يحتاج إلى الطبيب بحيث يستعمل طرق معينة لتنظيف الدم من ذلك طبعا من آثار المخدرات، من آثار تلك المواد الضارة. هكذا الشخص صاحب الهمزة واللمزة يحتاج إلى مجاهدات كبيرة حتى يتخلص من هذه الأمراض. ثم ذكر قال لأنه يستمر في هذا الوصف، يعني هذا الأسلوب، يعني هذا الهمزة اللمزة، لماذا تحول إلى هومز اللمزة؟ قال لأنه يستمر على هذا الأسلوب، أصبح سلوكا بالنسبة له، يعني سلوكا كأنه عادي، يعني فطرته، كأن فطرته انقلبت تحولت إلى هذه الصفة. هو مستمر عليه، كثير الطعن في أعراض الناس، كثير الكلام السيء فيهم، فهو اعتاد على ذلك واستمر عليه، وكلما اتسع نطاق نشاطه في ذلك يدخل في ذلك أكاذيب، يعني تكون له خبرة، مثل ما تكون الإنسان خبرة في الخير قد تكون له كذلك خبرة في الشر، ويستعمل أساليب جديدة وألفاظ جديدة. ولهذا نرى مثلا ما يسمى بقاموس قواميس الشتائم، يعني نجد هذه كثيرة جدا، بعض الناس كل مرة يضيف إلى قاموسه ألفاظا جديدة، يعني لماذا؟ لأن الألفاظ السابقة لم تعد تكفي، فلذلك يضيف هذه الألفاظ، مثل ما نراه في الإساءات حتى لطوائف المسلمين، مثل ما ذكرنا الجمهورية الإسلامية، يعني كيف صاروا يسمونها المجوسية، قبل ذلك كانت مسلمة ولا في عهد الشاه، ولكن عندما واجهت الطاغوت وتخلصت من أمريكا صاروا يسمونها مجوسية، ويسمون حزب الله حزب اللات وهكذا، وكل جهة طبعا يطلقون عليه الأسماء ولا يكتفون بذلك، كل مرة يضيفون ألفاظ جديدة. يقول وكلما اتسع نطاقه نشط في ذلك، يدخل في ذلك أكاذيب، يدخل إساءات بغير حق. وفي الحديث النبوي الشريف من أربى الربا، من أعظم الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير الحق، يعني هذا يضيف أشياء. الربا في اللغة والأربى يعني الزيادة، أعظم الربا، الربا المرابي يحارب الله ورسوله، فمن أربى الربا، من أعظم الربا استطالة في عرض المسلم بغير حق. كما أن الربا يأكل الإنسان فيه مال المسلم بغير حق، فالهمز واللمز هو والاستطالة في عرض المسلم هو أكل للعرض، إساءة للعرض. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبره أربى الربا، أخطر من الربا، مع أن الربا نفسه خطير، توعد الله عليه بالخلود، واعتبر المرابي محاربا لله ورسوله. يقول السيد عبد الملك من أربى الربا فيعتبر وزرا عظيما وذنبا كبيرا محبطا للأعمال مسيئا للإنسان، له آثار سيئة في نشر الفرقة بين أوساط المجتمع. طبعا آثاره في الآخرة الوعيد الشديد المرتبط به آثاره الاجتماعية، تنشر الفرقة، تنشر الأمراض إلى آخره. وخاصة كما قلنا هناك من لا يكتفي بهمز فرد، إنما يهمز فرقة طائفة من المسلمين ويتطاول عليه، البعض ليس كذلك، البعض قبيلة من القبائل، دولة من الدول، فيرمي دولة كاملة، هنا خطر. مثال بسيط، التطبيع، بعض الدول قامت بالتطبيع، فيأتي شخص ويتهم الشعب جميعا بالتطبيع، من قال لك أن الشعب كان راضيا عن التطبيع؟ كان راضيا. ولذلك تقول هنا المطبعون، الساسة المطبعون أو الذين قاموا بالتطبيع، ويحاول أن يبرئ الشعب من ذلك، لأن حتى الكيان الصهيوني يحب أن يقال بأن مصر مثلا أو أن المغرب طبعت، لكن عندما يقال بأن هناك ساسة منحرفون، ساسة يعني نصبهم الاستعمار ونصبتهم أمريكا، أما الشعب فهو لا يرضى عن ذلك. طبعا الكيان الصهيوني دائما يريد أن يحقق مكاسب، فعندما يقال له مئات الملايين من العرب أو من المسلمين يطبعون هناك أفراد، هنا يظهر نفسه بذلك. وطبعا هذا بالإضافة إلى كونه يعني الإنسان يتحمل، ولذلك دائما يعني كما يقال أخطأ من عمه، التعميم خطأ. ولهذا الله تعالى حتى في أهل الكتاب قال ليسوا سواء من أهل الكتاب إلى آخره. ولذلك دائما المؤمن ينزه لسانه، يقول مثلا عرفت فرد من منطقة فلانية كذا، وهو لا يعني هذا، يعني بعض الناس يسافر إلى منطقة يوما واحدا ثم يحكم على المنطقة من خلال يوم واحد، ويحكم على الدولة جميعا من خلال زيارته لشخص واحد وليوم واحد، يحكم على الجميع فيعيبهم وينشر عليهم الكلام السيء ويصورهم بصورة قبيحة. طبعا هذا كله كلها جرائم لا ترتبط بفرد بل ترتبط بمجموعة كبيرة من الناس. بعض الناس تحصل لها مشكلة مع شخص فيعمم على كل المنطقة وكل أولئك كل الآخرين. طبعا هذا كله دليل على عدم الورع. المؤمن الورع هو الذي أولا لا يعيب، ثم يتكلم كلاما علميا، ثم إذا حصل له خطأ مع جهة يصف الخطأ، وخاصة ما ويصفه في الجهات المناسبة. إذا كان هناك تحذير طبعا يحذر، طبعا هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا، ولكن في المحال المناسبة، ويتكلم عن ذلك بطبيعة من خلال النصح وليس من خلال الحقد. ثم ذكر انتشار هذه الظاهرة في الواقع الحقيقي والافتراضي، خاصة الافتراضي ما يسمى بالتنمر والاستهزاء بالأشخاص ووضع كذا إلى آخره. طبعا هذه تؤثر تأثير سلبي في كل الناس. يقول في هذا الزمن كثرت هذه الظاهرة، أصبحت ظاهرة بشكل كبير وانتشرت في أوساط الناس، وأصبح الكثير يعتادها. إن كان في مقايل القات فهو ذلك الذي يطلق لسانه في فلان وفلان وأولئك، ينتقصهم، يعيبهم، يطعن في أعراضهم، يتكلم فيهم، يحط من كرامتهم. أما في مواقع التواصل الاجتماعي فغلب عليه هذا النشاط، أصبح هو النشاط البارز للأسف الشديد بين أوساط من ينتمون للإسلام. أبرز نشاطهم هو الهمز واللمس. ثم ذكر العواقب والعقوبات المرتبطة بالهمز واللمس، فقال لذلك ابن الخسران الكبير أن يتحول الإنسان إلى هماز لماز، تصبح هذه صفتك، تصبح همازا لمازا. لما كنت كثير الطعن في أعراض الناس، همك الأول أكثر نشاطك، أكثر كتاباتك، أكثر تغريداتك، أكثر أقوالك همز ولمس، فأنت همز لمز. الويل لك من عذاب الله، الويل لك من نار جهنم، الويل لك من الحطمة، لأن الله تعالى توعد اللمز بالحطمة. أنت كنت في هذه الدنيا تسعى إلى تحطيم مشاعر الآخرين بالكلام السيء فيهم، بالكلام الجارح فيهم، بغير حق، بغير وجه حق، تحولت إلى مهنة لك، تحولت إلى سلوك تستمر عليه، ترتاح به. البعض يرتاح بذلك، البعض موهوب في حدة اللسان، وموهوب في أن يورد العبارات الجارحة، يتخيرها، يعني مثل ما المجاهد يختار الأسلحة الأفتك والأقوى حتى يرمي بها على عدوه، هكذا هؤلاء يتخيرها، يعتني بالأساليب الجارحة، وهو بذلك يسيء إلى نفسه ويحمل نفسه الوزر والإثم عندما يلقى في نار جهنم في الحطمة التي ستحطمه بنيرانها المشتعلة، يعني التي تطالع على الأفئدة، كما سعى، يقول السيد عبد الملك، كما سعى هذا الشخص إلى تحطيم مشاعر الآخرين وكان كثير الإساءة إليهم، الله تعالى عاقبه من جنس عمله جزاء وفاقا، لذلك يحطم في الحطمة التي تطلع على الأفئدة. ثم ذكر بعض المظاهر الواقعية للهمز واللمس، فقال البعض يتحول عنده هذا إلى سلوك يومي، إما في كتاباته، إما في المجالس المختلفة، إما في حركته في الحياة وهو راكب في الباص، في الشارع العام، في السوق، في المتجر، في البقالة، في أي مكان، يعني عود لسانه تلك العادة السيئة الشنيعة البشعة التي تساعد وتسبب خبث النفس. ثم ذكر تأثير خبث اللسان على النفس، فقال كلما خبث كلام الإنسان خبثت نفسه أكثر، لأن كما قلنا الظاهر يؤدي إلى فساد الباطن، الباطن ينطلق منه الفساد والظاهر أيضا يؤثر. كلما خبث كلام الإنسان خبثت نفسه أكثر، من أول التأثيرات السيئة لخبث اللسان وعدم نظافة اللسان أنه يسبب خبث النفس، لتخبث وتتحول إلى نفس أمارة بالسوء بدل أن تكون نفس مطمئنة. كلما خبث لسانك كلما خبثت نفسك، وبالتالي هذا اللسان يحصد كما ورد في الحديث، وهل يكبهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، يعني أصبح كأن هذا اللسان أداة تجمع القاذورات وتجمع الخبائث وتضعها في نفس الإنسان. يقول كلما خبث لسانك خبثت نفسك، ارتد الأثر إلى الداخل، إلى قلبك، إلى مشاعرك، إلى نفسك. كلما نظف لسانك ساعد هذا على نظافة نفسك، وعبر عن أخلاقك الكريمة، عن قدرك الرفيع، عن ترفعك عن الأشياء السيئة وتنزهك عن الأشياء السيئة. يعني هذه العلاقة بين النفس والجوارح المختلفة، فكلها يؤدي بعضها إلى بعض. النفس تدعو الإنسان إلى الرذيلة، تدعو الجوارح إلى ممارسة الانحرافات، وإذا مارست الجوارح أطاعت ومارست فهنا تزداد النفس قوة. مثل ما يعني مثلا القائد يعني أو رئيس عصابة يأمر جنوده أو يأمر عصابة بأمور فيطبقون، فعندما يطبقون يزداد عتوا، ثم يأمرهم بأمور أخرى أكبر لأنه يشعر أنهم يطيعونه في كل شيء، فلذلك يتجرأ ويعطيهم أوامر أكبر، وبالتالي تطبيق يعني هناك المعصية وهناك التطبيق، التطبيق يزيد المعصية رسوخا وتأكيدا ويضيف إليها معاصي أخرى، والحمد لله رب العالمين.